بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: وأخبرني محمد بن إسماعيل قال حدثني يحيى بن معين قال حدثني عفان عن أبي عوانة قال: لما مات الحسن البصري اشتهيت كلامه فتتبعته عن أصحاب الحسن، فأتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه علي كله عن الحسن، فما أستحل أن أروي عنه شيئا. وقد روى عن أبان بن أبي عياش غير واحد من الأئمة، وإن كان فيه من الضعف والغفلة ما وصفه أبو عوانة وغيره، فلا يغتر برواية الثقات عن الناس، لأنه يروى عن ابن سيرين أنه قال: إن الرجل ليحدثني فما أتهمه، ولكن أتهم من فوقه. وقد روى غير واحد عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقنت في وتره قبل الركوع. وروى أبان بن أبي عياش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقنت في وتره قبل الركوع. هكذا روى سفيان الثوري عن أبان بن أبي عياش، وروى بعضهم عن أبان ابن أبي عياش بهذا الإسناد نحو ذلك. وزاد فيه قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أخبرتني أمي أنها باتت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرأت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قنت في وتره قبل الركوع. وأبان بن أبي عياش وإن كان قد وصف بالعبادة والاجتهاد فهذا حاله في الحديث، والقوم كانوا أصحاب حفظ، فرب رجل وإن كان صالحا لا يقيم الشهادة ولا يحفظها، فكل من كان متهما في الحديث بالكذب أو كان مغفلا يخطئ الكثير، فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة ألا يشتغل بالرواية عنه. ألا ترى أن عبد الله بن المبارك حدث عن قوم من أهل العلم فلما تبين له أمرهم ترك الرواية عنهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. في هذا المقطع من كلام الإمام الترمذي رحمه الله شرحه من وجوه: الوجه الأول، هذا الذي ذكره الإمام الترمذي رحمه الله هنا هو تمثيل لما تقدم وسبق، من أنه روى غير واحد من الأئمة عن الضعفاء وبيّنوا أحوالهم للناس وتتبعوها، وبيّنوها للناس. وقد تقدم معنا في اللقاء الذي مضى بيان سبب رواية الأئمة عن هؤلاء، وأننا قلنا أن روايتهم عنهم سببها ماذا؟ تمييز رواياتهم، فيعرف مخرج الحديث، وهل الذي انفرد به عدل أو غير عدل. وقد ذكرنا جملة من كلام أهل العلم في هذا. وانتبه، هنا يتكلم عن الأئمة الذين رووا عن الضعفاء. عندنا رواية عن الضعفاء أو كتابة عن الضعفاء وتحديث عنهم، فرق بين الكتابة والتحمل والرواية والأخذ عنهم وبين التحديث عنهم. وهذا الأثر مما ذكره آسف، هذا المثال الذي ذكره هنا مثال لبعض الرواة المتكلم فيهم، وقد تحمل عنهم الأئمة أو بعض الأئمة وبيّنوا أيضا ماذا حالهم. منهم أبان ابن أبي عياش، قال وأخبرني محمد ابن إسماعيل، يريد به من؟ البخاري. وهذا الأثر الذي هو رواية أبي عوانة عن أبان قد خرجه البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير، في التاريخ الكبير. وقد تقدم أيضا الكلام عن مسألة غفلة الصالحين، عن غفلة الصالحين، وقول الإمام مسلم رحمه الله أن الكذب يجري على ألسنتهم ولا يتعمدون ماذا؟ ولا يتعمدون الكذب، ولا يتعمدون الكذب. فهذا معناه أنهم ليسوا من أهله ولو كانوا صالحين في أنفسهم، ولو كانوا صالحين في أنفسهم، وقد شغلوا بأشغال عدة أو بأمور شغلتهم عن التيقظ والإتقان، كان يكون بعضهم اشتغل بكثير تعبد عن الحفظ والإتقان لما يحمله كما بيناه سابقا. فهذا هو الوجه الأول، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، المراد من هذه القصة، المراد من هذه القصة التي يرويها أبو عوانة عن أبان أنه جمع حديث الحسن، أبو عوانة جمع، وهذا بقوله تتبعت أصحاب الحسن، تتبع أصحاب الحسن تلاميذ الحسن، فجمع حديث الحسن جمعه عنده، ثم أتى بهذا المجموع إلى أبان فقرأه عليه، فقرأه على من؟ على أبان، قرأ هذا المجموع كله على أبان، فرواه له أبان كله، روى أبان كل الذي حدثه به أو جمعه له أبو عوان. هو جمع الأقوال ثم جاء بها فرواها له كلها من؟ أبان، من غير توقف ولا تمييز، من غير توقف ولا تمييز. قال الإمام الدوري رحمه الله في تاريخه، الإمام الدوري يقول عن يحيى بن معين قال قال لي عفان، عفان ابن مسلم الصفار، قال قال لي عفان قال لي أبو عوانة جمعت أحاديث الحسن، جمعت أحاديث الحسن عن الناس، جمعت أحاديث الحسن عن الناس، ثم أتيت بها أبان ابن أبي عياش، جمعت أحاديث الحسن عن الناس ثم أتيت بها أبان ابن أبي عياش، قال فحدثني بها، فحدثني ماذا؟ بها. قال الإمام يحيى بن معين وأبان متروك الحديث، أبان متروك ماذا؟ الحديث. وهذا الصنيع من أبي عوانة، هذا الصنيع من أبي عوانة كان أول سبب في هلاك أبان، هذا الفعل من أبي عوانة هو أول سبب في هلاك من؟ أبان ابن أبي عياش. قال الإمام أحمد يقول قال عن عفان أيضا أنه قال أول من أهلك أبان ابن أبي عياش أبو عوانة. الإمام أحمد يروي عن عفان أنه قال أول من أهلك أبان ابن أبي عياش أبو عوانة، جمع أحاديث الحسن عامته فجاء به إلى أبان فقرأه عليه، يعني حدثه ماذا؟ به من غير ماذا؟ من غير تمييز، من غير تمييز. فكان الجاني عليه وسب أول أسباب هلاكه هو أبو عوانة، لذا قال أبو عوانة عندكم في الأثر: فما أستحل أن أروي عنه شيئا، مع أنه حدثه بها جميعا. لماذا لا يستحل؟ لأنه يعلم أنها ليست من أحاديث الحسن، واضح؟ هي أحاديث من هنا وهنا وهنا، ليس لها خطام بعضها ولا زمام، فحدثه بها جميعا. ولذا قال: فما أستحل أن أروي عنه شيئا. لماذا تتبع؟ لماذا تتبع أبو عوانة حديث الحسن وكلام الحسن؟ قال: اشتهيت كلامه، استحسن كلام الحسن، فبدأ يتتبع هنا وهنا وهنا وهنا لعله يظهر. تتبع الكلام من أصحاب الحسن يريد إسنادا لهذه الكلمات، فقال: يرويني إياها من؟ أو يرويها لي أبان. فذهب إليه. وهذا يسوقنا إلى الكلام عن الوجه الثالث، وهو أن أبان ابن أبي عياش البصري، هذا أبان ابن أبي عياش البصري، هو رجل صالح في نفسه، رجل صالح في نفسه، صاحب عبادة وتنسك، صاحب عبادة وتنسك، لكنه ليس من أهل الحديث، لا يضبط ما يحفظ ولا ما يروي، ولهذا قال فيه الفلاس الإمام عمرو بن علي الفلاس: متروك الحديث وهو رجل صالح، متروك الحديث وهو رجل صالح، أي في نفسه صالح متنسك، لكنه في الحديث غير ماذا؟ غير معتبر، متروك الحديث. ولهذا ترك التحديث عنه الإمام عبد الرحمن بن مهدي والإمام يحيى القطان، فكانا لا يحدثان عنه. وقال فيه الإمام أحمد: متروك الحديث. وقال فيه مرة: منكر الحديث. وقال الإمام النسائي: متروك الحديث. كل هذا الترك الذي وصل إليه سببه عدم ماذا؟ عدم اليقظة وسوء الحفظ الفاحش الذي كان سبباً في تركه، سبباً في إيش؟ تنسكه، هذا باب، تعبده باب، والحديث رجال، والحديث رجال. قال الإمام ابن حبان رحمه الله في المجروحين، قال: كان من العباد، كان من العباد الذي يسهر الليل بالقيام، كان هذا أبان يسهر الليل بالقيام ويطوي النهار بالصيام، ويطوي النهار بالصيام. سمع من أنس بن مالك، أو سمع عن أنس بن مالك وجالس الحسن، فكان يسمع كلامه، يسمع كلام من؟ الحسن، يكثر من الجلوس إلى الحسن ويسمع كلام الحسن ويحفظ، يحفظ كلام الحسن. فإذا حدث، جاء ليحدث الناس، قال: فإذا حدث ربما جعل كلام الحسن الذي سمعه من قوله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم، ما سمعه من الحسن إذا جاء يحدث به الناس أسند الحديث، هو الكلام للحسن، مده عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام، بينما كان الكلام موقوفا على الحسن إذا به أصبح ماذا؟ مرفوعا ومتصلا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وهو لا يعلم، انتبه، يفعل هذا وهو لا يعلم. ثم قال: ولعله روى عن أنس أكثر من 1500 حديث، روى عن أنس، يقول لعله روى عن أنس أكثر من 1500 حديث، ويقول ولكبير شيء منها أو وليس لكبير شيء منها أصل يرجع إليه. هذا الكم الهائل من الحديث أكثره وكثيره ليس له أصل يرجع إليه، يعني ليس له إسناد يرجع إليه ويتكأ عليه. وضح؟ إذن الرجل أتي لا لم يؤتى من صلاح، وإنما أتي من غفلة، أتي من ماذا؟ من غفلة وعدم ضبط، وعدم ضبط. الوجه الذي بعد هذا وهو الوجه الرابع، قول الإمام الترمذي رحمه الله قد روى غير واحد، نعم، قال أبو عيسى وقد روى عن أبان ابن أبي عياش غير واحد من الأئمة، وإن كان فيه من الضعف والغفلة ما وصفه به أبو عوانة وغيره، فلا يغتر برواية الثقات عن الناس، لأنه يروى عن ابن سيرين أنه قال إن الرجل ليحدثني فما أتهمه ولكن أتهم من فوقه. هذه المسألة مسألة رواية العدل أو رواية الثقة عن الرجل الذي يسميه، هل تعتبر تعديلا أو توثيقا له؟ رواية الثقة عن رجل وسماه مثل أبان، هل تعتبر توثيقا له أو لا؟ هذه المسألة قد مضت مفصلة في شرح الضوابط وغيره، وأشير باختصار إلى أن الراوي الذي يروي عن الرجل، ها، هذا الراوي الثقة الذي يروي عن زيد من الناس وسماه، إما بأن يكون نص أنه لا يروي إلا عن ثقة، نص أنه لا يروي إلا عن ثقة، وإما أنه قد عرف بتتبع أمره أنه لا يروي إلا عن ثقة، يعني هو ما نص ولكن العلماء تتبعوا أمره وروايته فقالوا هو لا يروي إلا عن ثقة. هاتان الحالتان. الحالة الأولى وهو أنه لا يروي إلا عن إيش؟ إلا عن ثقة. مثالها ما قيل في بعض الأئمة ومنهم مالك، ومنهم الإمام مالك بن أنس، الإمام مالك بن أنس سأله بشر بن عمر يوما، سأل الإمام مالك يوما عن رجل عن راوي، فقال له الإمام مالك هل رأيته في كتبي؟ سأله عن هذا الرجل أهو ثقة أو لا، هل رأيته في كتبي؟ قال لا. قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي، لو كان ثقة لرأيته في كتبي. أخرجه الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل بسند صحيح عنه. لكن قيد بعض العلماء ومنهم القاضي إسماعيل كلام الإمام مالك في أنه لا يروي إلا عن ثقة في من كان مدنياً، في من كان مدنياً، أما الغرباء عنه فلربما روى عن شخص وهو لا يعلم عن حاله أنه ماذا؟ ثقة. وبهذا اعتذر له رحمه الله عن رواية عن عبد الكريم بن أبي أمية، عن عبد الكريم ابن أبي أمية، وهذا الاعتذار سحبه أيضا بعضهم على غير الإمام مالك ممن عرف أنه لا يروي أو نص أنه لا يروي إلا عن ثقة، أنه لا يروي إلا عن ثقة. ومن الثاني وهو أنه عرف بالاستقراء أو بالتتبع ما قاله الإمام أبو داود السجستاني في حريز بن عثمان أنه قال شيوخ حريز كلهم ثقات، شيوخ حريز كلهم ماذا؟ كلهم ثقات. نقله عنه ورواه عنه الأجري رحمه الله في سؤالاته لأبي داود. هذه المسألة سواء كانت أنه لا يروي إلا عن ثقة أو عرف من أمره أنه لا يروي إلا عن ثقة، هذه مسألة غالبية نسبية لا كلية، لا كلية كما فصلناه فيما مضى. فهذه مسألة ليست ماذا؟ ليست كلية، إنما هي غالبية وماذا؟ ونسبية. يؤيد هذا الكلام الذي أقول أنه ليس كليا وإنما غالبي أو نسبي كلام الترمذي هنا. ماذا قال الترمذي؟ فلا يغتر برواية الثقات عن الناس. فبعض هؤلاء الثقات قد يروي ويشترط على نفسه أنه لا يروي إلا عن ثقة، وقد روى عن غير الثقة فيعتذر له بما مضى. فإذا هي غالبية نسبية وليست ماذا؟ كلية. يؤكد هذا أيضا ما قاله الإمام شعبة، ما قاله الإمام شعبة في حق الإمام سفيان الثوري. ماذا قال الإمام شعبة في الثوري؟ قال نعم الرجل سفيان، نعم الرجل سفيان لولا أنه يقمش، لولا أنه ماذا؟ يقمش، يعني يروي عن هذا وعن هذا. وتقدم معنا بيان سبب رواياتهم عن جماعة. انتبه، نقول تحمل ورواية، ما هو ماذا؟ تحديث. ولهذا أبو عوانة قال فلا أستحل أن أروي عنه شيئا، مع أنه تحمل. وضح؟ فيقول نعم الرجل سفيان لولا أنه يقمش، لولا أنه ماذا؟ يقمش. وهذا رواه الفسوي رحمه الله في المعرفة والتاريخ بسند صحيح عنه. وقد بوب الإمام الحاكم في المدخل بابا فقال رواية بعض الأئمة عن بعض المجروحين من المحدثين، رواية بعض الأئمة من المحدثين عن بعض المجروحين من المحدثين، وذكر في تحت هذا الباب من الأئمة الذين رووا عن المجروحين مالك والشافعي وجماعة. إذن هي غالبية أو نسبية وليست ماذا؟ وليست كلية، وليست كلية. الوجه الذي بعده قبل أن ننتقل في قول ابن سيرين إن الرجل لا يحدثني فما أتهمه ولكن أتهم من فوقه. ماذا يقصد الضمير في قوله فما أتهمه؟ أي ما أتهم من أروي عنه. لماذا لا أتهمه؟ لثقته. لا أتهمه أو فما أتهمه لثقته، ولكن أتهم من فوقه. إما أن تكون العلة من الشيخ، أو قد يكون الشيخ ثقة فتكون العلة ممن فوق الشيخ، شيخ الشيخ. الضعف فيه، الضعف فيه. الوجه الخامس قوله وقد روى غير واحد عن إبراهيم النخعي. إلى آخره. هذا مثال من الإمام الترمذي ضربه لسوء حفظ أبان، مثال ساقه لسوء حفظ أبان. وذلك أن الناس من أصحاب عبد الله، والمحفوظ عن عبد الله بن مسعود أن هذا، وهو أنه يقنت في وتره قبل الركوع، هذا محفوظ من فعل ابن مسعود، يعني موقوفا على ابن مسعود، الناس يروونه موقوفا على ابن مسعود، كما هذا الأثر جاء بإسناد صحيح وبعضه حسن في أكثر من رواية عند ابن أبي شيبة والبيهقي في الكبرى وغيرهما. خالفهم أبان، خالف أصحاب عبد الله ومن حفظ الحديث عن عبد الله فرفع الحديث. الحديث موقوف على من؟ ها؟ على ابن مسعود، فلغفلة أبان وصلح ورفع، رفع ماذا؟ الحديث، رفع الحديث. ولهذا لما تكلم الإمام أبو زرعة الرازي عن هذا الحديث وصفه بأنه حديث، أن أبان ليس يتعمد الكذب في هذا الحديث، لم يتعمد، ولكنه ماذا؟ غلط فيه، ولكنه ماذا؟ غلط فيه. وهذا الحديث لما رواه ابن لما رواه الدارقطني والبيهقي، أعني المرفوع، أعلوا الرفع أو المرفوع بأبان، أعلوا المرفوع بمن؟ بأبان، وقالوا وأبان متروك الحديث، متروك الحديث. بماذا خلص الإمام الترمذي هاهنا في رواية مثل أبان؟ قال وأبان ابن أبي عياش وإن كان قد وصف بالعبادة والاجتهاد فهذا حاله في الحديث، فهذا حاله في الحديث أنه ماذا؟ أنه متروك. والقوم كانوا أصحاب حفظ، فرب رجل وإن كان صالحا لا يقيم الشهادة ولا يحفظها، لا يقيم الشهادة ولا يحفظها، بمعنى لا يؤمن في شباب الشهادات، يغلط لا يحفظ. فكل من كان متهما في الحديث في الكذب، في ماذا؟ في الكذب، أو كان مغفلاً يخطئ الكثير، فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة أنه لا يشتغل بالرواية عنه، أن لا يشتغل بالرواية عنه. ألا ترى أن عبد الله بن المبارك حدث عن قوم من أهل العلم فلما تبين له أمرهم ترك الرواية عنهم؟ إذن الخلاصة التي خلص بها الإمام الترمذي في حكم رواية من كان حاله كحال أبان ممن وفي درجة الترك أنه ماذا؟ أنه لا يشتغل بالرواية عنه، مطروح الرواية، متروك الحديث، لا يعتبر به ولا لا يحتج به ولا يعتبر به ولا يقوي ولا يتقوى أبدا. وضح؟ والعلة فيه ماذا؟ ها؟ شدة الغفلة التي أورثت سوء حفظ فاحش، سوء حفظ ماذا؟ فاحش. ولهذا كان أبان يصل المرسل ويرفع الموقوف من كثرة غلطه، من كثرة ماذا؟ غلطه. ألا الخطأ لا يكاد يسلم منه أحد كما سيأتي معنا، ولكن العبرة بالقلة وماذا؟ والكثرة كما سيأتي إن شاء الله التعليق عليه. نعم. شوف ما في خطأ في المشكلة. ها؟ ما عندي الأثرين، ما قد رفع الأثرين وقد روى غير واحد عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في بيته. نعم. كذلك. نعم. هو قد روى غير واحد عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أن سلم كان يقنط في وتره قبل الركوع، وروى أبان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنط في وتره قبل الركوع. هكذا روى سفيان الثوري عن أبان، وروى بعضهم عن أبان بن أبي عياش بهذا الإسناد نحو هذا، عندك نحو كذلك؟ نعم. لا عندي نحو هذا الجواب. وزاد فيه قال عبد الله بن مسعود أخبرتني أمي أنها باتت. كيف هذا؟ هذا منكر. باتت عند النبي عليه الصلاة والسلام فرأت النبي عليه الصلاة والسلام قانت في وتري قبل الركوع. هذا من خلط أبان وتداخل رواية أبان. وأما رواية إبراهيم فكذلك معلولة عن عبد الله بن مسعود. نعم. والمحفوظ أنها من ماذا؟ أنها موقوفة على ابن مسعود. نعم. قال الترمذي رحمه الله تعالى أخبرني موسى بن حزام قال سمعت صالح بن عبد الله يقول كنا عند أبي مقاتل السمرقندي فجعل يروي عن عون بن أبي شداد الأحاديث الطوال التي كانت تروى في وصية لقمان وقتل سعيد بن جبير وما أشبه هذه الأحاديث. فقال له ابن أخي أبي مقاتل يا عمي لا تقل حدثنا عون فإنك لم تسمع هذه الأشياء. قال يا بني هو كلام حسن. وسمعت الجارود يقول كنا عند أبي معاوية فذكر له حديث أبي مقاتل عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ضبيان قال سئل علي عن كور الزنابير قال لا بأس به هو بمنزلة صيد البحر. فقال أبو معاوية ما أقول إن صاحبكم كذاب ولكن هذا الحديث كذب. نعم. هذا أيضا مثال آخر أو ثان لرواية بعض الأئمة عن بعض الرواة المغفلين وإن كانت فيهم عبادة ولكنهم غير يقظين وغير ضابطين. مثل في المثال الأول بمن؟ بأبان. ها؟ وهنا مثال آخر بماذا؟ بأبي مقاتل السمرقندي. بأبي مقاتل السمرقندي. فهذا هو المثال الثاني. المثال الثاني. وأبو مقاتل هذا الكلام عن هذا المقطع أيضا من وجوه. أولا أبو مقاتل هذا اسمه حفص ابن سلم. حفص ابن سلم الفزاري. هذا الرجل اشتهر بعلمه وصدقه كما قال الخليلي رحمه الله في الإرشاد ولكن وهاه قتيبة بن سعيد. قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف وهاه جدا وكذبه الإمام عبد الرحمن بن مهدي. كذبه الإمام عبد الرحمن بن مهدي بسبب روايته لحديث واحد وهو حديث من زار قبر أمه كان كعمره. من زار قبر أمه كان كعمره. بسبب هذا الحديث كذبه الإمام ابن مهدي. وكذبه أيضا الإمام وكيع ابن الجراح. ونقل الحافظ الذهبي رحمه الله في الميزان أن السليماني عده في الوضاعين. عده في الوضاعين. قال الحافظ ابن حبان كان صاحب تقشف. كان صاحب تقشف وعبادة ولكنه يأتي بالأشياء المنكرة. ولكنه يأتي بالأشياء المنكرة التي يعلم. شوف يعني من شدة النكارة التي يأتي بها يقول ابن حبان التي يعلم من كتب الحديث. التي يعلم من كتب الحديث أنه ليس لها أصل يرجع إليه فضلا عن العارفين بالحديث نقاد الحديث. من كتب الحديث ودونه يعلم أن ما يرويه ليس له أصل يرجع إليه. وقد سئل عنه يقول ابن حبان وقد سئل عنه ابن المبارك عن أبي مقاتل فقال خذوا عن أبي مقاتل عبادته وحسبكم. رجل متعبد غير هذا لا تأخذ عنه أي شيء، أي شيء لا تأخذ عنه. ولهذا قال الذهبي أيضا في الميزان، لأن ترجم له في الرواة في حفص وترجم له في الكنى، وأشار إليه لما ترجم له في الكنى قال أحد التلفا، يعني التالفين. الوجه الثاني في هذا في كلام المتعلق بأبي مقاتل، وهو أنه قد سئل كنا عند أبي مقاتل فجعل يروي عن عون ابن أبي شداد الأحاديث الطوال. وغالب من كان منكم حضر معنا في الموقظة وفي النخبة أن غالب الطوال ماذا؟ غرائب، غالبها غرائب وفيها ما فيها، كانت تروى في وصية لقمان وقتل سعيد بن جبير وما أشبه هذه الأحاديث. فقال ابن أخي لأبي مقاتل، ابن أخي يا عمي لا تقل حدثنا، نبهه لا تقل حدثنا، فإنك لم تسمع هذه الأشياء. بماذا أجاب؟ قال يا بني هذا كلام حسن، هذا كلام إيش؟ حسن. هذه العبارة فيها بيان تساهل أبي مقاتل، فيها بيان تساهل أبي مقاتل وعدم يقظته واستجازته لمثل هذه الروايات فيما لم يسمعه. إذن من كان حاله كذلك هل يؤمن جانبه؟ لا يؤمن جانبه حتى ما قال فيه سمعت، لأن جانب الرواية والاحتياط بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوجب من الاحتياط في جنب هذا ونحوه من الرواة. وضح. الوجه الثالث فيما ذكره، قال وسمعت الجارود يقول كنا عند أبي معاوية فذكر له حديث أبي مقاتل عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان قال سئل علي عن ثور الزنابير قال لا بأس به هو بمنزلة صيد البحر، عن كور الزنابير قال لا بأس به هو بمنزلة صيد البحر، فقال أبو معاوية ما أقول إن صاحبكم كذاب ولكن هذا الحديث كذب. هذا الأثر وهذه الرواية أسندها أيضا الحافظ ابن عدي في الكامل في ترجمته لأبي مقاتل، وفيه أن أبا رجاء قتيبة ابن سعيد سئل عن هذا الحديث، سئل عن هذا الأثر هذه الرواية، فأسند قتيبة الرواية عن سئل عن كور الزنابير قال عن أبي مقاتل أسلم حدثنا أبو مقاتل إلى أن وصل إلى علي رضي الله عنه. فلما سمع قتيبة رواية أبي مقاتل هذه قال له راجعه في الحال، قتيبة راجع من؟ راجع أبا مقاتل في الحال، قال له يا أبا مقاتل هو موضوع، هذا موضوع. قال له مجيبا قال له يا بابا، كأنه يعني يداعبه يعني يا بني ويا أبي، يا بابا يقول هو في كتابي وتقول موضوع، هذا في كتابي وتقول موضوع. قال له قتيبة رحمه الله: نعم، وضعوه في كتابه، أدخلوه عليك في كتابه. هذا يدل على عدم اليقظة، على عدم ماذا؟ اليقظة والغفلة الشديدة والتساهل. يعطي كتابه كل واحد، أنت تزيد وهذا يزيد وكل يكتب ما يريد، هذا غير مأمون، هذا غير مأمون. وهذا دليل إذن واضح على بين على عدم الاعتداد به، على عدم الاعتداد به وشدة غفلته وعدم فطنته. نعم، وهذه الغفلة وعدم الفطنة وعدم الانتباه أداه إلى عدم المبالاة. أنت تأخذ تزيد، هذا يأخذ يزيد، يحذف حديثا له، يضع حديثا آخر، ولذلك اتهمه أهل العلم وكذبه بعضهم، وكذبه بعضهم. ولهذا قال عندكم أن أبا معاوية قال: ما أقول إن صاحبكم كذاب، يعني يتعمد الكذب، مغفل جدا، ولشدة غفلته يروي مثل هذه الأحاديث التي ليس لها خطام ولا زمام. قال: ولكن هذا الحديث كذب، ولكنه حديث ماذا؟ كذب. إذن هذا أمر مهم أيضا تضمونه إلى ما تقدم، وهو ليس بالضرورة أنه أن يوصف الحديث الموضوع بأنه موضوع بضرورة وجود ماذا؟ كذاب فيه، وقد مضى هذا الكلام عليه. واضح. وهنا أنبه تنبيه يتعلق بهذا المقطع من الكلام. هنا هذا المحقق الذي حقق هذه النسخة، نسخة بشار، نسخة شعيب، وأظنه أنت قرأته كذلك، بشار، جعل قول الإمام الترمذي من قول أخبرني موسى ابن حزام إلى قوله: ولكن هذا الحديث كذب، بين معكوفتين، أليس كذلك؟ عندك ما في أي شيء؟ أشار في الحاشية عندكم، قال: ما بين حاصرتين أثبتناه من النسخة التي اعتمدها الحافظ ابن رجب في شرحه، ولم ترد في أصولنا الخطية. هكذا أليس كذلك؟ هكذا أشار أنه اعتمد، يعني زادها من نسخة من؟ من نسخة التي شرحها من؟ ابن رجب، من النسخة التي شرحها ابن رجب رحمه الله تعالى. أقول: وهو الصحيح إثباتها، الصحيح إثباتها زيادة على أنها مثبتة في نسخة الإمام ابن رجب. أقول: قد أشار إليها وذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في لسان الميزان في ترجمة أبي مقاتل هذا، واستدرك على المزي عدم ذكره لأبي مقاتل، فقال رحمه الله، أعني ابن حجر، يقول في خاتمة الترجمة، قال: وله ذكر في العلل التي في آخر الترمذي وأغفله المزي. قال الترمذي: حدثنا موسى بن حزام فذكره وساقه إلى آخره، وساقه إلى آخره. فهمتم أنتم هذا؟ فهمتم؟ إذن هي محفوظة في نسخة موجودة، في نسخة ماذا؟ موجودة. كان الأجدر بالمحقق أن يلتفت أيضا إلى كلام الحافظ ابن حجر هذا المهم، واستدركه على من؟ على المزي، استدركه على المزي، استدركه على المزي. نعم نعم. قال الترمذي رحمه الله: وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من أجلة أهل العلم وضعفوهم من قبل حفظهم، ووثقهم آخرون من الأئمة لجلالتهم وصدقهم، وإن كانوا قد وهبوا في بعض ما رووا. وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في محمد بن عمرو ثم روى عنه. حدثنا أبو بكر عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال: حدثنا علي بن المديني قال سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو بن علقمة فقال تريد العفو أو تشدد؟ قلت لا بل أشدد. فقال ليس هو ممن تريد، كان يقول أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. عندنا زيادة حدثنا أشياخنا، كان يقول حدثنا أشياخنا. ساقط عندك؟ قال يحيى وسألت مالك بن أنس عن محمد بن عمرو فقال فيه نحو ما قلت. قال علي قال يحيى ومحمد بن عمرو أعلى من سهيل بن أبي صالح وهو عندي فوق عبد الرحمن بن حرملة. قال علي فقلت ليحيى ما رأيت من عبد الرحمن بن حرملة؟ قال لو شئت أن ألقنه لفعلت. قلت كان يلقن؟ قال نعم. نعم. قال علي ولم يروي يحيى عن شريك ولا عن أبي بكر بن عياش ولا عن الربيع بن صبيح ولا عن مبارك بن فضالة. نعم. قال أبو عيسى وإن كان يحيى بن سعيد القطان قد ترك الرواية عن هؤلاء فلم يترك الرواية عنهم أنه اتهمهم بالكذب، ولكنه تركهم لحال حفظهم. نعم. وهذا أيضا كلام له ومقطع جديد أيضا له، يقول وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من أجلة أهل العلم. انتهى فيما مضى من تقرير أن الراوي الذي هو في عداد المتهمين بالكذب أو الذي غفلته شديدة أو ساقط الحفظ ضعيفه جدا، الرواية عنه ماذا؟ لا يشتغل بالرواية عنه كما مضى، صحيح؟ جاء الآن إلى طبقة أخرى وهي طبقة أعلى من تلك، معدودين في العلماء وثقهم بعضهم لجلالتهم وصدقهم وضعفهم آخرون من قبل الحفظ، من قبل ماذا؟ الحفظ. وهؤلاء مع جلالتهم وهموا في بعض ما رووا، فقد تكلم يحيى القطان في محمد بن عمرو إلى آخر كلامه رحمه الله. أقول شرحا لهذا الكلام، تكلمنا أيضا في مسألة في ضوابط الجرح والتعديل عن هذه المسألة، تكلمنا حول هذه المسألة ونجمل فنقول ليس من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطأ والخطايا، وليس من شرط الثقة ألا يغلط أو يهم، إذ لا يكاد يسلم من الغلط أحد، كما قرر هذا جماعة من الأئمة فيما نقلناه عنهم كالإمام الشافعي والإمام مسلم والإمام يحيى ابن معين وغيرهم من سادات العلماء، من سادات العلماء. لكن العبرة في هذه الروايات هي بغلبة الحفظ وقلة أو ندرة الخطأ. الخطأ وارد يقع، لكن العبرة إذا ما قورن ما غلط فيه في جنب ما حفظه وأداه على وجهه الصواب، فإذا ما كان الخطأ نادرا أو قليلا يغتفر في جنب ماذا؟ ضبطه التام وحفظه الكامل، وحفظه ماذا؟ الكامل. لذا الرواة أيها الإخوة، الرواة قد تكلم فيهم الإمام شعبة وقسمه، وقرأنا هذا عليكم غير مرة، وكلام الإمام عبد الرحمن بن مهدي وغيره، ومما قاله الإمام ابن مهدي يرويه عن شعبة. وقد سئل متى يترك حديث الرجل، متى يترك حديث الرجل؟ الترك يلتحق بالقوم الذين تقدموا، أليس كذلك؟ الترك يلتحق بالقوم السابقين المتهمين والذين غفلتهم شديدة، أليس كذلك؟ طيب، سئل الإمام شعبة عمن يترك حديثه فقال إذا حدث عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون. إذا حدث عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون، بمعنى عندنا راو معروف بالحفظ وله طلاب كثير، فيأتي زيد من الناس يروي عن هذا الإمام حديثا لا يعرفه المعروفون من طلابه الملازمين له في الطبقة الأولى من طلبته، يعني في الدرجة الثالثة أو الرابعة، ينفرد بحديث لا يعرفه المعروفون، فإذا انفرد ترك حديثه، واضح؟ ثم قال وإذا أكثر الغلط، انتبه هذا الشاهد عندنا قول شعبة، قال وإذا أكثر الغلط، إذا أكثر الغلط يعني كثر خطأه وغلطه، هذا يترك ماذا؟ حديثه. ثم قال وإذا اتهم بالكذب ترك إيش؟ حديثه. ثم قال وإذا روى، انتبه، حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه فيترك الحديث يعني الغلط طرح حديثه وما كان غير ذلك فروي عنه. فروي ماذا؟ عنه. أخرجه ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل أو في الجرح والتعديل بإسناد صحيح عنه وغيره. إذن عندنا الرواة، وهذا الكلام بنحوه قاله الإمام ابن مهدي وقاله غيره، عندنا الرواة كذاب أو متهم بالكذب، هذا واضح صحيح. وعندنا أيضا راو غلب عليه الغلط وكثر في حديثه ماذا؟ الغلط وسوء الحفظ، فهذان قد تقدم أمرهما وهو أنهما ماذا؟ متروكان. القسم الثالث، نعم، الذي يروي الحديث الغلط، يروي حديثا غلطا ولو كان واحدا، حديثا غلطا مجتمعا، الرواة مجتمعون على أنه غلط، ثم هو يصر على ماذا؟ على، انتبه، يصر بعد المعرفة، فقد يرويه وهو لا يعلم أنه غلط لكن يعرف، فإن عرف وأصر على الغلط طرح حديث هذا الراوي، لا لأنه روى غلطا، لأنه عاند الحق ولو حديث واحد، ولو كان حديثا واحدا. والقسم الذي بعد هذا قسم أهل صدق وحفظ وجلالة، نعم، يقع منهم الغلط، يقع منهم ماذا الغلط. هؤلاء أهل الصدق والحفظ والجلالة يقع منهم الغلط، قلنا لا يسلم من الغلط أحد، صحيح، لكن هؤلاء على قسمين، قسم يقع منهم الغلط على وجه الندرة والقلة، على سبيل القلة والندرة، فهذا لا يطرح خبره، ولو طرح حديث مثل هذا لذهب حديث الناس. قال الإمام أبو زرعة الرازي أكثر وهم شعبة، شعبة ابن الحجاج، قال أكثر وهم شعبة في أسماء الرجال، مع أن الإمام شعبة من الأئمة الأثبات، إلا أنه يغلط أحيانا في ماذا؟ في الرجال، يغلط في ماذا؟ في الرجال، ذكره الإمام ابن أبي حاتم في العلل. قال الإمام أبو داود كما في سؤالات الآجري شعبة يخطئ فيما لا يضر ولا يعاب عليه، فيما لا يضر ولا يعاب عليه، واضح؟ فهو يقع لكن على ماذا؟ على ندرة وقلة، ولا يؤاخذ ماذا به. ومع هذا شعبة أمير المؤمنين في إيش؟ في الحديث. والثاني القسم الثاني كما قلنا أهل صلاح وصدق وحفظ، ولكن وقع الوهم في حديثهم بحيث لوحظ هذا الوهم، لوحظ يعني زائد عن القسم الأول، فيه زيادة. ما معنى لوحظ؟ بمعنى صار محل نظر ومؤاخذة الحفاظ، غلط يغلط يغلط في أكثر من حديث، صار محل ماذا؟ ملاحظة. هؤلاء لم يسلبوا وصف الصدق والحفظ، لم يسلبوا، ولكن أيضا في المقابل لم يجعلوا في الطبقة ماذا؟ العليا، ولم يسقطوا، ولم يسقطوا. أنتم معي؟ ها؟ هم أهل جلالة وصدق وحفظ، لكن لما كانت أغلاطهم محل لحظ الأئمة لم يجعلهم في الطبقة ماذا؟ العليا السابقة، ولا سلبوهم بمعنى أسقطوهم وجعلوهم مع المتروكين. واضح؟ مع المتروكين. وهذا القسم هو الذي أشار إليه الإمام الترمذي هنا بقوله: وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من أجلة أهل العلم وضعفوهم من قبل ماذا؟ حفظهم، تضعيف النسبي، ووثقهم آخرون من الأئمة لجلالتهم وصدقهم، وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا. انتبه، قلنا الوهم لا يكاد يسلم منه أحد، لكن لما كان وهمهم محل لحظ الأئمة قال قد وهموا، جاء بهذه العبارة، جاء بهذه العبارة، لا تجعلهم في درجة عليا ولا هم في أدنى الدرجات، وإنما هم في درجة نعم تناسب مقامه. ومثل لهؤلاء بمن؟ بمحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي. مثل لهذا بمحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي. ماذا فعل فيه الإمام يحيى القطان؟ تكلم فيه. ما الذي قاله؟ هنا يقول علي بن المدين يقول: سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو بن علقمة، يعني ما رأيك فيه؟ قال: تريد العفو أو تشدد؟ يعني تبغاني يعني أعطيك ها ولا أخفف؟ نعم. فقال: لا، بل أشدد، أريد يعني الدرجة التي يستحقها، التي تعتقد أنه فيها، وهذا ليس معيبا بل هو صواب. فقال: ليس هو ممن تريد. يفهم الإمام يحيى القطان أن مذهب علي بن المديني كمذهبه، ها؟ ليس ممن تريد، يعرف مذهب يحيى علي، ولهذا قال: ليس ممن تريد. وعلل قال: كان يقول حدثنا أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، بمعنى لا يضبط. وقد قلنا وكررنا غير مرة أن الراوي قد يكون ضابطا في وقت دون وقت، وعن قوم دون قوم، وعن أهل بلد دون أهل بلد، أو إذا روى أهل بلد عنه دون أهل بلد، وعن شيوخ دون شيوخ، وعن شيوخ يضبطهم إذا رواهم مفرقين، ولا يضبطهم إذا رواهم مجتمعين. وضح؟ فمن هؤلاء الرواة الذين في ضبطهم ضعف يسير محمد ابن عمرو ابن علقمة بن وقاص الليثي، قال: ليس ممن تريد، بمعنى ليس بالحافظ المتقن الذي تبحث أنت عنه ويغلط فيجمع أحيانا في السند الواحد أكثر من راوي. جاء في الكامل لابن عدي أن يحيى القطان قال الإمام يحيى بن سعيد قال في محمد بن عمرو هذا قال رجل صالح ليس بأحفظ الناس للحديث لذلك ليس ممن تريد وقال الإمام يحيى ابن معين ما زال الناس يتقون حديثه يعني حديث محمد بن عمرو. فقيل له وما علة ذلك؟ قال يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة فيمده ولا يضبط في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. ومرة وثقه يحيى قال الجوزجاني رحمه الله ليس بقوي الحديث ويشتهى حديثه وليس بقوي قال الإمام أبو حاتم صالح الحديث يكتب حديثه وهو شيخ يعني ليس في الدرجة العليا يكتب حديثه اعتبارا ها. ولهذا قال الإمام النسائي أيضا ليس به بأس ومرة وثقه. قال الإمام ابن عدي له حديث صالح قد حدث عنه جماعة من الثقات كل واحد منهم ينفرد عنه بنسخة روى عنه جمع من الثقات ويغرب انتبه يغرب بعضهم عن بعض أو على بعض ويروي عنه مالك غير حديث في الموطأ وأرجو أنه لا بأس به. من أين جاءت الغرابة منه؟ ولهذا لما ذكره الحافظ ابن حبان في كتابه الثقات قال كان يخطئ يعني محمد بن عمرو. ولهذا قال الإمام الذهبي رحمه الله شيخ مشهور حسن الحديث ولما ترجم له الحافظ ابن حجر قال صدوق له أوهام إذن عرفنا لماذا هذا الراوي ليس ممن يريده علي بن المديني أو لا عرفنا واضح. نعم. قال يحيى وسألت مالك بن أنس عن محمد بن عمرو فقال فيه نحو ما قلت كذلك رأي مالك فيه كرأي يحيى القطان. قال علي قال يحيى ومحمد بن عمرو أعلى من سهيل بن أبي صالح أمر سهيل سيرد وهو عندي فوق عبد الرحمن بن حرملة. قال علي قلت ليحيى ما رأيت من عبد الرحمن بن حرملة؟ قال لو شئت أن ألقنه لفعلت. قلت كان يلقن؟ قال نعم. هذا سبب أيضا ينزله عن درجة الأثبات أنه يقبل ماذا؟ التلقين. ابن أبي خيثمة يروي عن الإمام يحيى بن معين عن يحيى القطان عن ابن حرملة نفسه يقول كنت سيء الحفظ فسألت سعيد بن المسيب يعني هل ترخص لي أن أكتب؟ أنا حفظي تعبان ها أو فيه شيء من الحفظ ممكن تسمح لي أكتب؟ قال فرخص لي في الكتاب يعني أن أكتب ولهذا قال الإمام أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به ولا يحتج به. ولما ترجم له ابن حبان في الثقات قال يخطئ. ولذا قال الحافظ ابن حجر صدوق ربما أخطأ، ربما أخطأ. قال علي ولم يروي يحيى عن شريك، وهو شريك بن عبد الله النخعي القاضي، هذا كان من الحفاظ، شريك النخعي القاضي كان من الحفاظ، لكن اضطرب حفظه واختل لما ولي القضاء، لما ولي القضاء اختل ماذا؟ حفظه واضطرب، واحترقت ماذا؟ كتبه، واحترقت كتبه أيضا. ولذلك هو دونه، هو دون أولئك في الرتبة. قال ولا عن أبي بكر بن عياش. أبو بكر ابن عياش هو المقرئ الشهير، أبو بكر بن عياش المقرئ الشهير. الإمام أبو بكر هذا كتابه صحيح، كتابه ماذا؟ صحيح، ولكنه في الحفظ للحديث ليس بذاك، حفظه للحديث ليس بذاك. ولا عن الربيع بن صبيح. لماذا الربيع آسف بن صبيح؟ لأن الربيع بن صبيح صدوق في نفسه وهو سيء الحفظ أيضا، وكذلك المبارك ابن فضالة. وقارب بينهما في الضعف، بين الربيع والمبارك قارب بينهما في الضعف الإمام يحيى بن معين. قال أبو عيسى وإن كان يحيى بن سعيد قد ترك الرواية عن هؤلاء فلم يترك الرواية عنهم أنه اتهمهم بالكذب، ولكن تركهم لحال ماذا؟ حفظهم، ليس بالأثبات في هذا. نقف عند هذا، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.